gösterin elini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت مولانا وأنت ولينا وأنت حسبنا وأنت ربنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الولي ولينا ونعم المولى مولانا نعم المولى ونعم النصير أنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة الصافات، والصافات هي الملائكة، وإذا ذكرت في هذه السورة بالذات بهذه الصفة تدلك على أنها صفة لها أثرها ولها دورها في رفعة الملائكة وقربها من رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. وفي هذا أحاديث وردت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة فضلت بفضائل منها وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أصحابه: ألا تصافون كما تصاف الملائكة أو كما تصف الملائكة؟ قالوا: وكيف يصفون، أي كيف تصف الملائكة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: يتصافون، الأقرب في الأقرب، أو قال: المتقدمون، أي الصف الأول فالذي يليه، يصفون لربهم، الأقرب في الأقرب أي يتصافون. وبين ذلك كما قال الإمام مسلم ذكر في حديث بعد ذلك: أتموا صفوفكم الأول فالأول ثم الذي يليه. وهكذا أورد الإمام مسلم حديث بهذا المعنى رحمه الله رحمة واسعة، يبين فيها توصية النبي صلى الله عليه وسلم واهتمامه بالصفوف على أنها ضرورة. الملائكة حين تقف أمام ربها تصطف منظمة، لا ينتقلون إلى صف حتى يكتمل الذي قبله. وهذه سنتنا في صلاتنا في الخمس صلوات في اليوم والليلة. ولذلك يسن للإمام أن يذكر بهذه السنة وألا يستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام حتى يطمئن على الصفوف، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذ بمناكب أصحابه ويأمرهم بالاصطفاف ويأمرهم بإكمال الصفوف الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، ولا ينبني صف حتى يكتمل الذي قبله. أما عن مضمون السورة، سورة الصافات، فتكلمت عن توحيد الله بعد القسم: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض ورب المشارق. ثم تكلمت عن صنع الله وخلقه، يدلل سبحانه وتعالى جل شأنه لخلقه أنه جدير بأن يعبد وجدير بأن يوحد، ثم انتقلت نقلة انتقالا سريعا إلى الدار الآخرة لتبين عاقبة الناكصين عن توحيد الله وعن عبادته، وعاقبة المعاندين في صورة عملية حركية مشهودة. إذا قرأتها كأنك ترى فريقين كل ينادي الفريق الثاني، ويقبل بعضهم على بعض يتساءلون. تكلمت بعد هذه الآية وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما يكون من تلاوم وعتاب بين الناس يوم القيامة الذين يدخلون جهنم والعياذ بالله. الضعفاء يلومون على المستكبرين، والمستكبرون يلقون بالمسؤولية على المستضعفين، وهذا مكرر في القرآن. إنكم كنتم تأتوننا على اليمين، أي تسلطون عليهم بالكلام والغواية والدعاية فيغوونهم في الدنيا. وهذا من نوع التلاوم وإلقاء المسؤولية في يوم لا ينفع فيه هذا التلاوم ولا ينفع فيه العتاب. بل انتقلت السورة بعد ذلك إلى التلاوم بين الأفراد، وانظر إلى تصوير القرآن من الجماعات يتبرأ بعضها من بعض، حيث في الدنيا يكون التتابع والمتابعة تقليدا لا يستند إلى حقيقة، بمعنى أن المجتمعات يقلد بعضها بعضا والجماعات يقلد بعضها بعضا بغير استناد إلى حقيقة ولا شيء، يعني شيء يستقر في القلب يقتنع به. فكان التقليد للمتابعين مصيبة المصائب التي تجر عليهم الحسرة والندم يوم القيامة. فبعد أن تكلم عن ابتلاء المجتمعات بمن يقودهم إلى الضياع والهلاك من جماعات، انتقل إلى الأفراد وتلاومهم فيما بينهم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون فقال قائل منهم إني كان لي قرين. إذن التلاوم بين الأفراد، يعني يوم القيامة نسأل الله السلامة، التلاوم ما بين الجماعات بعضها وبعض، المجتمعات المستضعفون يتلاومون يلومون المستكبرين الذين كانوا يقودونهم، ولكن هذا لا يجدي شيئا، لأن الإنسان له عقله وله قلبه وله مشاعره، وأيضا جاءه من ينذره. ثم جاءت السورة بآفة الآفات. احنا قلنا عمليا التلاوم ما بين المستضعفين كمجموعة من المستضعفين وبين المستكبرين، وما بين التابعين والمتبوعين كأفراد. قال قائل منهم إني كان لي قرين، والكلام يتكلم عن مشاهد القيامة كأنه واقع، تراه واقعا أمامك، تراه بأفراد يتكلمون ويتلاومون ويتجرعون كأس الحسرة والندم والعياذ بالله. ثم جاء بمصيبة المصائب إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. بعد ما قال التلاوم بين المجتمعات العشير مع بعض، جاء لمصيبة تانية اللي بيقلد الآباء السابقين لمجرد أن كان الآباء والأجداد على طريقة فهم يتبعونهم بغير روية وبغير استرشاد بعقل ولا بشرع. وهذا كما قلنا آفة الآفات في جميع المجتمعات وفي جميع الأمم. إنهم ألفوا آباءهم ضالين، يعني وجدوا آباءهم في طريق فاتبعوهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين كأن الكلام يتكلم عن كفار مكة عن المشركين الذين كانوا في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ينقلهم إلى التاريخ ليأخذوا منه العبرة. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين. كلام عام وقواعد عامة، ثم جاء بواقع عملي مع الأنبياء، فذكر نوح وذكر إبراهيم ومعه إسحاق ويعقوب، وذكر موسى وهارون، وذكر إلياس، وذكر لوطا، ثم ذكر يونس. المذكورون في هذه السورة من قصص الأنبياء 6 قصص. قالوا أن نوح وإبراهيم وموسى هذه دعوات أصيلة، ثم مع إبراهيم كان لوط، كان ابن عمه وكان معه في نفس زمنه. ذكر نوح ثم ذكر إبراهيم ومعه لوط، وذكر موسى ومعه هارون، ثم لوط ويونس من ذرية من بني إسرائيل من بعد موسى، وهم تابعون لدعوة موسى صلى الله عليه وسلم. يعني العلماء رب يفتح عليهم بهذا الفتح، قالوا دعوة أصولية نوح أبو البشر الثاني، وذكر مختصرا لكن بطريقة بليغة جدا مؤثرة معبرة، فيها كل ما يحتاج إليه الناظر في القرآن. وذكر قصة إبراهيم فهو أبو الأنبياء، نوح يقال أبو البشر الثاني بعد آدم، ثم ذكر إبراهيم، وفيه النبيين نبي فيه يعني 2 من الأنبياء نبيان بين نوح وبين إبراهيم، ثم هود وصالح قيل 2600 سنة. يعني المهم أنه يعني نوح هود صالح ثم بعد ذلك إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء لأن من سلالته جاء الأنبياء إلى أن جاء خاتمهم محمد، خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وموسى هكذا ذكر العلماء على أنه يمثل النبوة والسلطان في آن واحد، يعني موسى يمثل النبوة ومعها السلطان والحكم في آن واحد، وهي نماذج من الرسالات كل له سمته وكل فيه عبرته. لكن الملفت الذي التفت إليه العلماء ولفتوا إليه أنظارنا أن القصص في سورة الصافات جاءت مختصرة باستثناء مشهد إبراهيم مع ولده في قصة الرؤية والذبح وقوة اليقين وقوة الاستسلام لله رب العالمين، هذه جاءت مفصلة ولم تأتي في سورة غيرها. قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل في الذبح وما كان منهما من استسلام لرب العالمين جاءت تفصيلا لم يذكر في سورة أخرى غير سورة الصافات. إنما الكلام عن قصة نوح مع قومه وإبراهيم مع قومه نقول تميزت ببعض الميزات اللي استوجب علينا أن نذكرها، لأننا نذكر في القرآن في نوافذنا على القرآن في دروس الفجر ما تتسم به السورة. السورة لما تكلمت عن سيدنا نوح بدأت بالحلقة الوسطى في سيرة نوح علينا على نبينا عليه الصلاة والتسليم، لأن نوح 950 سنة زي ما ذكرنا في درس فات قريب يدعو قومه وما آمن معه إلا قليل، دعوة طويلة، سنين طويلة، ومعاناة وإساءة وإيذاء واتهامات وسب وكروب شديدة يمر بها نوح في مواجهة قومه. في وسط الدعوة النداء في هذه السورة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بدأت القصة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. في سورة القمر قال إيه؟ في سورة القمر نعم، في تقديف القمر، طيب عايزين القمر. فنادى ربه أني مغلوب فانتصر. قالوا عنه مجنون وازدوجر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. الدعاء كان نقول الدعاء كان في وسط الرحلة، في وسط الرحلة بعد معاناة شديدة، لما استيأس منهم: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إني مغلوب فانتصر. في هذه السورة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. بداية القصة كأن الله سبحانه وتعالى يوجه عباده المصلحين الدعاء أن يكون الملجأ، أن يكون لجوءهم إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وزاد بعد العمل، لأن نوح تحرك في دعوة قومه سنين طويلة، فلما لم يجب منهم استجابة توجه إلى ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. فكأن القرآن يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: نحن قريبون منك، فإن كنت تجد من قومك معاندة ومعارضة وغلظة وتأبي على دعوة الحق والخير فالجأ إلى الله. فلما لجأ نوح إلى الله لجأ إلى خير من يجيب، وإلى أقدر من يجيب، ولا أقرب من يجيب. وذلك ما أورد بعض المفسرين حديثا نرجو أن يكون صحيحا، رواه ابن مردوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في بيتها فقرأ بهذه الآية: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الآية دي يعني أستشعر عظمتها وأعجز عن التعبير عما فيها. لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: صدقت ربنا، بمعنى هذه الكلمات يعني، صدقت ربنا، صدقت ربنا، فأنت أقرب مسؤول وأقرب مبتغى، أو من يبغى، أقرب من يسأل وأقرب من يبغى أن يطلب منه الدعاء، ونعم المسؤول أنت، ونعم المجيب أنت، أنت حسبنا، نعم المولى ونعم النصير. هذا دعاء كان يدعو به النبي كما ورد، أو بهذا المضمون يعني هذا المعنى، حين يقرأ هذه الآية: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. فلنعم المجيبون نفهم منها إن شاء الله قرب الإجابة، قرب الإجابة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونفهم منها حسن الإجابة، يجيب الدعوة على وفق ما يحبه صاحبه. فهنا استجاب ربنا لنوح أقرب ما يكون وبأحب ما يكون، فلنعم المجيبون الإجابة التامة الكاملة بالقدرة الشاملة. لأن أنت ممكن تطلب شيء ويجاب لكن ما يبقاش كامل، لكن ما يبقاش على ما تريد، على المستوى الذي تريده. لكن الله حين يجيب لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ويجوب إجابة تامة كاملة شافية. وبقية الآيات تدل على هذا. فلنعم المجيبون، قال إيه بعد كده؟ ولقد نادانا نوحا فلنعم المجيبون ونجيناه. ونجيناه ده أثر الإجابة، والنجاة تكون بتحقيق المراد أو بالسلامة من خطر يتوقع. النجاة لأن يقول النجوة هو الشيء المرتفع، أو النجوة في الأرض معناها مكان مرتفع. كان الإنسان إذا يعني هرب من شيء فارتفع على هذا المكان ينجو مما يخافه. فالنجاة تكون من شيء متوقع يخافه الإنسان، بمعنى أن يسلم من خطر يتوقعه، أو بتحقيق شيء يتأمله. فنجيناه، النجاة كانت لنوح من خطر متوقع. نجاه من إيه؟ هل يا ترى من الواقع أو من المتوقع؟ من الواقع من تآمر قومه عليه، أو من المتوقع من الغرق الذي ينتظره قومه الكفار. فهذه النجاة كاملة، نجاة من واقع هو يتعرض فيه للخطر، ومن شيء متوقع يتوقع فيه الخطر. فنجيناه. وبعدين نذكر دائما الكلام لم يذكر بنون العظمة، يبقى عمل لا يستطيعه إلا الله. لما ربنا تكلم بنون العظمة بمعناها تستحضر فيه أن هذا العمل لا يستطيعه إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فنجيناه وأهله، ودي يعني الإجابة منه من الله على نوح، يعني نعمة، والنجاة نعمة ثانية. يعني الإجابة في حد ذاتها كون الدعاء يجاب ده فضل من الله تعالى سبحانه وتعالى جل. بعدين النجاة نعمة ثانية، ونجاة أهله معه نعمة ثالثة. فنجناه أهله من الكرب العظيم، وقالوا الكرب الأمر الذي تضيق به النفس والنفس، تضيق به النفس ويضيق معه النفس. الإنسان لما يكون مكروب واشتد به الأمر تضيق نفسه حتى لا يستطيع أن ينتظم تنفسه. فالكرب هنا الكرب النفسي لسيدنا نوح من معاندة قومه، ومن يعني جفائهم وابتعادهم عن دعوة الحق والخير، ويتمنى لهم الخير وهم في جفاء وغلظة يبتعدون عن هذا الخير. ففي ألم نفسي وكربة نفسية، وأيضا الكربة فيما بعد بالنسبة للغرق. الغرق كربة شديدة جدا، لأن قال لك الغريق ما بيغرقش في لحظة واحدة. الغريق بيقاوم الماء ويدافع الماء، ويظل يدافع، وربما يشرق مرة واثنين وثلاثة واربعة إلى أن يأتيه الهلاك. ففيه فترة طويلة يعاني فيها الغريق والعياذ بالله، بالذات إذا كان الغرق نقمة كما كان مع قوم نوح. ففيه كربة شديدة، نجي نوح وأهله من هذا الكرب الذي وصف بأنه عظيم. نجناه وأهله من الكرب العظيم، وتركنا وجعلنا ذريته هم الباقين. وجعلنا ذريته هم الباقين بمنة رابعة أو خامسة، فضل من الله سبحانه وتعالى على نوح أن تكون ذريته هي التي يكتب لها السلامة ويكتب لها البقاء في هذه الدنيا، ولذلك احنا نقول ابو البشر الثاني، لان البشريه كلها تناسلت من ذريه نوح، قالوا سام ويافث وحام، سام وحام ويافث هم الثلاثه الذين بقوا من ابناء نوح، سام ابو العرب وحام ابو الحبش والسودان ويافث ابو الروم ومن جاء بعدهم. فكل السلالات جاءت من ذريه نوح، فكان هذا من نوع التشريف لسيدنا نوح أن تكون البشرية كلها من تبقى منها من ذرية نوح. ولذلك قال لك سبحان الله كما سيأتي أن نوح كل البشر يذكرونه بالخير والفضل، كل البشرية تذكره بالخير والفضل، وما وجدنا أحدا اختلف على نوح. قد تختلف البشرية على بعض الأنبياء لكن لم يختلفوا على نوح أبدا. وجعلنا ذريته هم الباقين، كما قال في سورة الإسراء لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح وممن حملنا مع نوح، فمن حمل مع نوح هم كانوا أصحاب السلامة والنجاة الذين خرجت منهم البشرية من سلالتهم من سام وحام ويافث كما ذكر المفسرون والمؤرخون، وذكر ذلك في أحاديث صحاحة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وجعلنا ذريته الباقين وتركنا عليه في الآخرين، وتركنا عليه في الآخرين بمعنى أن الله من عليه دي نعمة سابعة أو ثامنة، لأن العلماء عدوها قال حوالي 12 نعمة ذكرت في هذه الآيات مع الاختصار الشديد في الآيات، سبحان الله العظيم وبحمده. وتركنا عليه في الآخرين أي تركنا له في الآخرين ما يذكر به من الفضل والنعمة. لذلك قالوا كلمة تركنا لم يذكر تركنا له، تركنا له، لأن الترك قد لا يفهم معناه، فإذا قال تركنا عليه كأنه قال أنعمنا عليه، أنعمنا عليه. وتركنا عليه في الآخرين، تركنا عليه في الآخرين، أنعمنا عليه أن يذكر بالخير في الذريات الباقية إلى أن تقوم الساعة. في الآخرين السلالات، كما قال إبراهيم اجعل لي لسان صدق في الآخرين كذلك. وتركنا عليه هنا نوح أي جعلنا له ما يذكر به بالخير. بل بعض العلماء قالوا الآية اللي بعدها سلام على نوح في العالمين، قالوا ترك له السلام، التسليم يذكر بالتسليم عليه في الأمم الآتية. وبعضهم قالوا تركنا عليه في الآخرين من النعم والفضل والذكر والذرية الصالحة جزاء وثاقا، لأنه جاهد 950 سنة 950 عاما يجاهد في قومه في الدعوة إلى الخير. وإحنا لما قلنا الواحد لما يكون في الدرس ويلقى واحد كده معرض عن الدرس، أو واحد يقعد دقيقتين ويمشي، أو واحد قاعد وسرحان، يتألم إنسان، يتألم أن تكون تدعو واحد وتذكره بالخير وتذكره بأمر يكون مهم جدا، مثلا في المسجد في الجماعة في الصلاة في العلاقات الاجتماعية في المجتمع، تذكره وتجدوه معرضا، الواحد يتألم في ثانية. لما واحد بيعرض عنا ثانية وأنا بتكلم بحس بألم، لكن نوح 950 سنة، شوف كم ثانية بقى، 950 سنة، 950 سنة في 365 يوم، في اليوم 24 ساعة، في الساعة 60 دقيقة، في الدقيقة كم ثانية. إذا كان إعراض ثانية يؤلمك، أنت لما بتكلم ابنك بتأمره بأمر معين وبعدين يلتفت بعيد عنك في لحظة كده تحس أنه مش عاجبه الكلام، تغضب عليه وتثور وتتألم ألما شديدا، يصل إلى الضرب يصل إلى السب. فما ظنك في 950 سنة دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. حاجة يعني شديدة جدا. مع هذا الصبر الطويل والجهاد المرير، ترى وتركنا عليه في الآخرين جزاء وفاقا بما كان يستحق من الخير والنعمة، عطاء من ربك عطاء حسابا. لسيدنا نوح تركنا عليه في الآخرين ذكرى طيبة وتسليم. وقيل إنه سلام على نوح في العالمين دي من عاشرة ولا تاسعة، يعني الله يسلم عليك، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، وذكر بالاسم، يعني سيدنا إبراهيم سلام على إبراهيم، سلام على إلياسين، سلام على نوح في العالمين، سلام على نوح في العالمين، أي من بين العالمين، أو في العالمين سلام من الله يشتهر في العالمين أن الله سلم على نوح. والتسليم دليل التقريب، الدليل دليل القرب، يعني سلام تسليم معناها دليل القرب، سلام قولا من رب رحيم في الجنة، قرب شديد. سلام على نوح في العالمين دليل على تقريب نوح عليه السلام لربه، أن الله قربه وسلم عليه تسليما مباشرا. ثم قال إنا كذلك نجزي المحسنين، وهذا حكم على أن نوح من عباد الله المحسنين. إنا كذلك نجزي المحسنين، مع ما تفيده الآية أن كل من أحسن يجازى كما جزي نوح بدرجة إحسانه. صلى الله عليه وسلم، كل من أحسن يجازى جزاء مقابل الإحسان على قدر إحسانه. نوح أحسن 50 سنة، على قدر ما تحسن أنت يجزيك الله. طبعا كذلك نجزي المحسنين، جزاء نوح جزاء عظيم يتواءم مع جهاده ورحلته مع ربه ومع قومه. أنت تحسن فالله يجزيك على قدر إحسانك، والإحسان كما يعلم أنه إتقان العمل وأدائه بدرجة المراقبة والمشاهدة. ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان ماذا قال؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذا أعلى درجة في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تكون حياتك كلها أن تكون حياتك كلها على درجة الأداء الأكمل، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين، يبقى شهادة لنوح بأنه كان محسنا بل من أعظم المحسنين، ما جاهد مثله أحد. وفي نفس الوقت كما قلنا أن من أحسن من كل من يقرأ هذه الآية ويسمعها يجازى على قدر إحسانه، لأن الله أثبتها عامة، إنا كذلك نجزي، كمثل هذا الجزاء نجزي المحسنين. ثم ختمت الآية إنه من، أو قبل أن تختم بآية، إنه من عبادنا المؤمنين، إنه من عباد المؤمنين الموصفة بالإحسان، الإحسان الدرجة أرقى، لأن الإيمان أصل كل خير، أصل الاستسلام وأصل الجهاد وأصل الأداء وأصل العبادة وأصل الأخلاق الفاضلة. إن كذلك نجزي المحسنين إنهم من عبادنا المؤمنين، كأنه أيضا يقرع الكفار، يقارع الكفار، يقول لهم إن لم تؤمنوا فلا تستحقون خيرا ولا إحسانا. إن كذلك نجزي المؤمنين، نوح نبي ومرسل يدعو للإيمان، والإيمان أصل كل خير عند الأنبياء وعند غيرهم، لكن إذا قال إنه كان من عبادنا المؤمنين كأنه يقول للكفار أنتم لا تستحقون شيئا من هذا الجزاء. وهذا من نوع التلميح للكفار بأنهم ليسوا على شيء وليسوا على خير، ولا يستحقون معاملة حسنة من رب الأرض والسماء الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم ذكر الميزة ربما تكون الأخيرة، وإن من شيعته لإبراهيم، قبل الأخيرة كمان، وإن من شيعته لإبراهيم، يعني سبحان الله العظيم بحمده مدح الله نوحا بأن إبراهيم كان على شيعته، كما مدح إبراهيم أن محمدا كان على طريقته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قالوا إن من المدح لإبراهيم أن يكون محمد على طريقته، ومن المدح لنوح أن يكون إبراهيم من شيعته. والمشايعة معناها المتابعة والمناصرة والتقوية والتعصب للفكرة أو الرأي. وإن من شيعته لإبراهيم، وإذا كان إبراهيم أبو الأنبياء الذي سيوصف بكل هذه الصفات الجميلة من شيعة نوح، يبقى نوح له مقام عالي أيضا، لأن يعني إبراهيم سيذكر بأشياء جميلة جدا وعالية وراقية جدا في منتهى الترقي، ونشير إلى بعضها قليلا إن شاء الله. يبقى وإن من شيعته لإبراهيم، هذا مدح لنوح. وإذا كان إبراهيم تمنى الانتماء إليه وتباهى به العرب المشركون، قالوا إن على ملة إبراهيم، والنصارى واليهود يقول نحن على ملة إبراهيم، وأتباع محمد هم من أولى، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لأن المشركين كانوا عباد الكفار يقول إحنا جدنا إبراهيم، ويتباهون بذلك جدنا إبراهيم، واليهود والنصارى يقول لا ده أبو إسحاق، وإحنا تبع إسحاق وتبع يعقوب وتبع يعقوب وجدنا إبراهيم. لكن القرآن يقول محمد الذين اتبعوا إبراهيم، ومحمد هذا النبي والذين آمنوا هم أولى بإبراهيم. فإذا كان إبراهيم الكل يتباهى بالانتماء إليه فهو من شيعة نوح، كان من أشياع نوح أي متابعين لنوح ومناصرين لملته ودعوته في التوحيد، وإن من شيعته لإبراهيم. العلماء قالوا طاهر بن عاشور في التحرير والتنوير سبحان الله العظيم وبحمده، قال وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب، إذ جاء ربه بقلب سليم. إذا وصف إبراهيم بسلامة القلب يبقى نوح وصف بسلامة القلب، لأن إبراهيم من شيعته. إذ كلمة إذ ظرف، ظرف حيث، حيث جاء بقلب سليم، من شيعته حيث جاء، من شيعته حيث كان، من شيعته حيث، كلمة الحيثية دي معناها من حيثيات مشايعة نوح أنه كان قلبه سليما. إذ جاء ربه بقلب سليم، القلب السليم ظاهر بن عاشور وصف قال سلامته لصاحبه وسلامته لغير صاحبه، بكلام مختصر عشان نختمه إن شاء الله. سلامة القلب لصاحبه أن يسلم من العجب والهوى والحقد والحسد وسوء الظن، أن يسلم من الهوى، من الهوى الميل لشيء ترغبه النفس بغير موافقة للشرع، يسلم من الهوى، يسلم من العجب الذي يضر صاحبه، ويسلم من الأشياء التي تضر غيره، الحسد والحق يضر صاحبه وقد يصل أذاه للغير، البغضاء والشحناء وسوء الظن والكبر هذا يؤذي غيره. سلم قلب إبراهيم وقلب نوح من كل هذه الآفات. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا في الآخرة. اللهم أنا نسألك السلامة لقلوبنا، أسألك السلامة لقلوبنا، أسألك السلامة لقلوبنا. اللهم ظاهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، ألسنتنا من الكذب، ألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وارفع الظلم عن المظلومين، وانتقم من الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان الى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله وعلى آله وبارك الله فيكم.